استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القائدين. يستأذنون الرسول للتخلف، يستأذنونه في التخلف، وقالوا ذرنا نكن مع القائدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، رضوا بأن يكونوا مع النساء المخلفات. وهذا شأن الجبناء، الجبناء هم الذين يؤثرون القعود على العمل وعلى الجد والاجتهاد والجهاد. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وهذا الطبع عقوبة على الكفر والنفاق، بل طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وهذا من أعظم العقوبات، من أعظم العقوبات على الذنوب الطبع والختم على القلب، لأن هذا يجعل الإنسان يتمادى في كفره وضلاله وعصيانه، فهم لا يبقون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا في سبيل الله، الرسول المؤمنون يجاهدون في سبيل الله، لكن الرسول والذين معه جاهدوا في سبيل الله وأولئك لهم الخيرات، لهم الخيرات في الدنيا والآخرة، ولهم الفضائل والكمالات والأجور العظيمة. وأولئك هم المفلحون. وهذه الخيرات ذكر الله تفصيلها بقوله جنات عدن تجري، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. أين هؤلاء وهؤلاء؟ أين هؤلاء من هؤلاء؟ هؤلاء يؤثرون التخلف والقعود، وهؤلاء يتسابقون في الخيرات ويجاهدون في سبيل الله. وكما تباينوا في الأعمال فإنهم متباينون في العواقب. قال الله: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. جاءوا يعتذرون ويطلبون الإذن، جاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم في القعود وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. القاعدون نوعان، نوع آثروا القعود جبنا وجهلا وكفرا، وفريق آثروا القعود للعذر لأنهم معذورون ضعفاء. أو لا يجدون ما ينفقون، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. إذا صحت منهم النيات فالله يغفر لهم بل يجعل لهم من الأجور كالمجاهدين. كما جاء في الحديث: إن في المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. نعم يا محمد. ولا تعجبك وإذا ما أنزلت صلى عليك وإذا أنزلت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، استأذن قول الطول منهم ذو الغنى والسعة وسعة منهم في القعود. إيش؟ ذو الغنى والسعة منهم في القعود. نعم. وقالوا: ذرنا نكن مع القاعدين في رحالهم. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، يعني النساء، وقيل مع أدنياء الناس وسفلتهم، يقال فلان خالفة قومه إذا كان دونهم، وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات، يعني الحسنات، وقيل الجوار الحسان في الجنة. قال الله تعالى: فيهن خيرات حسان، جمع خيرة. وحكي عن ابن عباس أن الخير لا يعلم معناه إلا الله، كما قال جل ذكره. شغل وجاء عن ابن عباس. وحكي عن ابن عباس أن الخير لا يعلم معناه إلا الله، يعني لا يعلم حقيقته إلا الله. يشبه ذلك قوله سبحانه في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالخير الذي أعده الله لأوليائه لا يحيط به، لا تحيط به العقول. نعم. صلى الله عليك. كما قال جل ذكره: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. قوله تعالى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، الآية. قرأ يعقوب ومجاهد المعذرون بالتخفيف، وهم المعذرون. المعذرون سلامي. المعذرون بالتخفيف وهم المبالغون في العذر. يقال في المثل: لقد أعذر من أنذر. أعذر عندي ضام همزة. لقد أعذر من أنذر. لقد أعذر من أنذر، أي بالغ في العذر من قدم النذارة. وقرأ الآخرون بالتشديد أي المقصرون، يقال عذر أي قصر، وقال الفراء المعذرون المتعذرون. أدغمت التاء في الذال ونقلت حركة التاء إلى العين. المتعذرون ولا المعتذرون؟ لا المتعذرون بفتح التاء متعذرون. لا ما عند مهم مضبوطة. نعم. وقال الضحاك المعذرون هم رهط عامر بن الطفيل، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دفاعا عن أنفسهم فقالوا يا نبي الله إنا نحن غزونا معك تغير أعراب طي على حلائلنا وأولادنا ومواشينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنباني الله من أخباركم وسيغني الله عنكم. وقال ابن عباس هم الذين تخلفوا بعذر بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله يعني المنافقين. قال أبو عمرو بن العلاء كلا الفريقين كان مسيئا، قوم تكلفوا عذرا بالباطل وهم الذين عناهم الله تعالى بقوله وجاء المعذرون، وقوم تخلفوا عن غير تكلف عذر وقادوا جراءة على الله تعالى وهم المنافقون. فأوعدهم الله بقوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، ثم ذكر أهل العذر فقال جل ذكره ليس على الضعفاء. قال ابن عباس يعني الزمناء والمشايخ والعجزة، وقيل هم الصبيان وقيل النسوان، ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون يعني الفقراء حرج مأثم، وقيل ضيق في القعود عن الغزو إذا نصحوا لله ورسوله في مغيبهم وأخلصوا الإيمان والعمل لله وبايعوا الرسول ما على المحسنين من سبيل أي من طريق بالعقوبة، والله غفور رحيم. قال قتادة نزلت في عائذ بن عمرو وأصحابه، وقال الضحاك نزلت في عبد الله بن أم مكتوم وكان ضرير البصر. قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم معناه أنه لا سبيل على الأولين ولا على هؤلاء الذين أتوك وهم سبعة نفر سم البكائين معقل بن يسار. هم البكائين سموا زين سموا صليك معقل بن يسار وصخر بن خنساء وعبد الله بن كعب الأنصاري وعلبة بن زيد الأنصاري وسالم بن عمير وثعلبة بن غنمة وعبد الله بن مغفل المزني أتوا رسول الله فقالوا يا رسول الله إن الله قد ندبنا إلى الخروج معك فاحملنا. اختلفوا في قوله لتحملهم، قال ابن عباس: سألوه أن يحملهم على الدواب، وقيل سألوه أن يحملهم على الخفاف المرقوعة والنعال المخصوفة ليغزوا معه. فقال النبي: وقيل سألوه أن يحملهم على الخفاف المرقوعة والنعال المخصوفة ليغزوا معه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وهم يبكون. فذلك قوله تعالى: تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل بالعقوبة على الذين يستأذنوك في التخلف وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف مع النساء والصبيان، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون. لا إله إلا الله، حسبنا الله.